نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة والخروج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها من جهة الحجون، لأنه إذا جاء من جهة الحجون يكون مقابل يأتي الكعبة من أمامها، مقابل الباب والحجر من جهة الحجون. والذي كان يأتي حجاج نجد سابقا من جهة السيارات قديما، ويخرج من أسفلها، وهذا من باب الاستحباب. وعلاها يقال له كدا بالفتح، وأسفله يقال له كدا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا واضمم واخرج كدا، لأن النبي دخلها من كدا وخرج من كدا. وهناك كدي أيضا يقال له كدي بالتصيب مكان آخر، وهذا باب الاستحباب. وإلا فلو دخل إن تيسر من أي جهة فلا حرج. وكذلك المسجد من باب بني شيبة يقال له آخر باب السلام، لأنه إذا دخل منه يكون يأتي الكعبة من أمامها مواجها لها، يقابل الحجر رحمك الله، وإن دخل من أي باب فلا حرج. نعم، الأمر في هذا واسع. الله عنك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. فإذا رأى البيت، فإذا رأى البيت، عفى الله عنك، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. نعم، هذا في ذكر المؤلف رحمه الله في آثار عن الصحابة وآثار، لكن يحتاج إلى في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. دعا الله رفع اليدين وكبر التكبير والدعاء، لكن الثابت أنه قدم رجله اليمنى ويقول الذكر المشروع في دخول المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سبقا افتح لي أبواب رحمتك، وسبقا يؤخذ من عدة آثار. وأما التسمية فإنه ورد في حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وهي لم تسمع منها، منقطع. لكن الأدلة العامة في هذا، الدليل في هذا الأدلة العامة تسمية عند كل أمر. نعم، لا ليس لها، ظاهرا ليس لها أبواب. نعم، لكن الأنصار لها أبواب، صار مسجد. نعم، يعني المكان الذي دخل منها، الجهة الذي دخل منها كان. نعم، صدف إيش؟ لا، ظاهر أنه مقصود، لأنه يعني يأتي الكعبة من أمامها مواجها لها، ويكون أمامها الحجر، يبدأ بالحجر بالطواف من الحجر، يكون مقصود. نعم، أحسن الله إليك. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتع. المعتمر هو الذي أتى بالعمرة وحده في أي وقت، يبدأ بطواف العمرة، وطواف القدوم يكفي عنه طواف العمرة في هذه الحالة، كما لو جاء وقد أقيمت الصلاة الفريضة، تحية المسجد تدخل في الفريضة، أداء الفريضة يكفي عن تحية المسجد، فكذلك طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا. وكذلك إذا كان متمتع، وهو الذي أتى بالعمرة ويريد أن يحج من عامه يطوف للعمرة، طوافه يكون للعمرة ولا يحتاج أن يطوف قبله القدوم، ما يطوف طوافين أحدهما القدوم والثاني العمرة، يطوف طواف العمرة ويكفي عن القدوم. أما إذا كان مفردا أو قارنا، والمفرد هو الذي لبى بالحج وحده والقارن هو الذي لبى بالعمرة والحج معا، فهذا يطوف طواف القدوم سنة وليس بواجب. أما طواف الحج طواف بالنسبة للقارن وطواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن هذا يأتي بعد العيد، يوم العيد طواف الإفاضة، فيكون طواف الأول سنة للقدوم. أما المعتمر طوافه فرض، لأن عليه طوافين، يعني طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما المفرد والقارن ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فلهذا كان طواف الأول للقدوم. نعم نعم، تحية الكعبة الطواف، الطواف وتحية الكعبة الطواف وتحية المسجد ركعتين، فإذا أراد أن يطوف يكون التحية الطواف، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس كسائر المساجد. نعم أحسن الله إليك. فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني فإيش فيبدأ إيش يطوف المعتمر قبله. يقول عفى الله عنك: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، نعم، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم، يطبع هذا في طواف القدوم، أول طواف يقدمه في مكة يسن الاطباع، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن مكشوف. هذا سنة في جميع الطواف سبعة الأشواط على الاطباع، وهو في أول كل طواف، في أول طواف يقدم به مكة، أول طواف يقدم به مكة يسن فيه الاطباع، سواء كان الطواف هذا طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يقدم به مكة يستحب للمسلم الاطباع في جميع الطواف في جميع الأشواط السبعة، يكشف كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذه سنة. وسنة ثانية أيضا في هذا الطواف وهو الرمل، الرمل، والرمل معناه هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن الرمل لا يكون إلا في الثلاث الأشواط الأولى، في الثلاث الأشواط الأولى فقط، وأما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، يمشي مشيا. والاطباع في جميع الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى، فهما سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة. وما عدا الطواف الأول فلا يشرع، تشرع هاتين السنتين، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع، ما في اطباع ولا رمل، إنما هذا خاص بالطواف الأول. وبعض الحجاج تجده يطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، وهذا غلط، لأن هذا مع إضاعة للسنة، تجده في عرفة مطبع كاشف الكتف، وفي منى مطبع، وفي السعي مطبع، وفي جميع أحواله حتى يحل إحرامه، هذا من جهلهم، هذا معناه إضاعة للسنة. السنة الاطباع خاص بالشراط السبع فقط، الطواف الأول، وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه ثم صلى ركعتين خلف المقام. نعم أحسن الله إليك. لا بأس إذا غطى أحد الكتفين فلا بأس، يقول النبي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي اللفظ الآخر على عاتقيه، لكن ينبغي أن ينبه بكل حال، ينبغي أن ينبه أن يسوي رداءه. نعم أحسن الله إليك. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم، يبتدئ بالحجر الأسود أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود يستلمه، يعني يمسحه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه ويقول الله أكبر، أو يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر. هذا مستحب، الاستلام وهو المسح والتقبيل والتكبير، فلو ترك فلا حرج، لكن هذا مستحب، يستلمه ويقبله. فإن شق عليه التقبيل من الزحام استلمه بيده وقبل يده، فإن شق استلمه بعصا وقبله، فإن شق أشار إليه بيده وكبر، ويقول في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، كل هذه مستحبات، الإسلام والتقبيل والتكبير والدعاء مستحب، لو ترك لا حرج. ولا بد للطواف، الطواف له شروط، من شروط أول النية، ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، لا بد من النية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا بد ينوي، فلو لم ينوي ما صح طواف. ولا يتلفظ بالنية، وما يفعل بعض الناس من التلفظ بالنية من قولهم اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الوحيد. كل هذا التلفظ هذا بدعة ليس له أصل، وإنما النية محلها القلب، ينوي أن هذا طواف القدوم، هذه النية لا بد منها شرط، فإن لم ينوي لم يصح الطواف. الشرط الثاني أن يكون مستور العورة، فإن كان مكشوف العورة لم يصح الطواف. الشرط الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع أن يجعل البيت على يساره، فإن جعله على يمينه لم يصح. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط 7، فإن فصلها لم يصح إلا بفاصل يسير كما لو أقيمت الصلاة الفريضة فإنه يصلي ثم يبلي. الشرط السادس أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح الطواف. الشرط السابع أن يستوعب الأشواط 7 كلها، فإن ترك ولو شيئا يسيرا منها لم يصح. الشرط الثامن ألا يطوف على الشاذروان، وهما فضل عن جدار الكعبة. هذه كلها شروط لا بد منها، لا يصح الطواف إلا بها، وما عدا ذلك هو سنن، إما سنن أقوال وإما سنن أفعال. سنن الأفعال مثل الاستلام الحجر تقبيله والاطباع والرمل، كل هذا من السنن. وسنن الأقوال مثل التكبير وكذلك الإشارة للحجر في كل مرة، تكبير وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهم بعاتك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذكر في أثناء الطواف أو تلاوة شيء من القرآن، كل هذا مستحب. المهم الإتيان بهذه الشروط 8، إذا أتى بهذه الشروط 8 صح الطواف وإلا لم يصح. فلو طاف الشوط 7 هو ساكت ولم يتكلم صح الطواف، لأن الأذكار مستحبة، ولو لم يطبع أو لم يشر أو لم يرمل صح. نعم، المهم اللي تم بالشروط هذه. نعم، الشرط الثامن لا يطوف على الشذروان وهما فضل عن جدار الكعبة. نعم، لا إذا علم أن فيه طيب لا حتى لا يعلق بيده شيء. نعم، ها الزحمة في الحج في الطواف، إيه بعض الناس قد يكون معه نساء تكبر الكعبة لا لا يجوز، لا بد يجعل البيت عن يساره، يقول هذا شرط، إذا استدبرها يرجع في الجزء الذي استدبرها، فإن لم يرجع لم يصح الطواف، ما يجوز استدبرها، لا يستدبرها، إذا استدبرها يرجع المكان الذي استدبر الكعبة. نعم، ها نعم، اي نعم كذا يسكن الله اكبر كذا يسير بيده الله اكبر وهو ماشي الله اكبر ولا يحتاج يجلس ما يجلس كما فعل بعض الناس بعض الجهال يجلس على الخط يكبر 10 تكبيرات 20 تكبيرة ويحبس الناس يؤذي الناس فهذا من الجهل كبر الله اكبر وانت ماشي لا تقف نعم عفى الله عنك الرمل هذا في عمرة القضاء قال لهم أمرهم أن يرملوا إلا من الحجر إلى وصل الركن اليماني صار يمشون وذلك لأن كفار قريش كانوا من جهة الحجر فإذا جاءوا الركن اليماني اختفى عنهم فأمرهم أن يمشوا ما بين الركن حتى لا يشقوا على أنفسهم وإذا تجاوزوا الحصن صاروا يسرعون لأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا من أنفسهم قوة فنظروا إليهم فقالوا وهم يرمونه فقالوا انظروا إليهم ينقزون نقز الغزلان ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر استقرت السنة في أن الرمل في جميع الأشواط ولا حتى ما بين الركنين نعم اي نعم يعيد الشوط اذا كان في الحال يعيد الشوط واذا طال الفصل يعيد الطواف من جديد ها نعم ياخذ يسقط في الحال ما يضر ها كذلك اذا اخذ في الحال مثل لو كان في الصلاه ثم انكشف العوره في الحال وازاله اذا كان الوقت يسير فلا يضر لكن ما يضر إذا فحش أو طال إذا كان شيء يسير ولكن طال يشبع لكن في الحال لو أخر في الحال ما يضر في الحال مسافة في الحال أما لو تأخر فلا يصح نعم نعم على كل إذا طال يعيد إذا طال الفصل وهم يشوف العورة يعيد نعم نعم كم الله بعضهم يرى أنه عيد من أول وبعضهم يرى أنه من مكانه لو عاد من أول حسن نعم لا الجمهور على اشتراط الطهارة لحديث ابن عباس الطهارة ولي الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ولكن من يفتي الأحناف أنه يقول واجب يجبر بدم كذلك بعضهم يرى أنه سنة كان يميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله لكن معتمد الآن على أنه طواف للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه شرط للنبي صلى الله عليه وسلم توضأ للنبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة قال خذوا عني مناسككم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه وإن كان الحديث ابن عباس في كلام في رفعه ووقفه نعم نعم إيه؟ ها؟ لا لا لا الفتوى على أنه لا بد من وضوء نعم حسن الله إليك يعيد يتوضأ ويعيد الطواف من جديد كما لو أحد في الصلاة الطواف في الصلاة لو أحد في الصلاة يعيد ولا يبني كذا الطواف مثل الصلاة نعم حسن الله إليك قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره نعم وهذا الشرط يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره نعم قال عفى الله عنك فيطوف سبعا نعم. يرمل في الثلاثة الأول سبعا هذا شرط يستوعب سبعة أشواط شرط يرمل في الثلاثة الأول هذا الرمل سنة والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وإذا دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ويرمل أو يبعد من الكعبة ولا يرمل فأيهما يبدأ يقدم إذا كان بعيد عن الكعبة استطاع أن يرمل وإذا قرب ما استطاع فأيهما يقدم هل يقرب من الكعبة ويرمل ولا يرمل أو يبعد من الكعبة ويرمل ها؟ نعم نعم أقول يبعد حتى يصيب السنة طيب وهذا يصير قريب من الكعبة وقريب من ما يصيب السنة الرمل نعم نعم قد يقرب ولا يتمكن من الاستلام لكن يكون قريب من الكعبة لكن ما يتمكن من الرمل ويكون بعيد في حاشية المطاف يستطيع الرمل، وإذا قرب ما استطاع، فأيهما يقدم؟ نعم، صواب أنه يبعد ويرمل، لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف بذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة. قاعدة، المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على سنة تتعلق بمكان العبادة. نعم، أحسن الله إليك. فإذا يرمل يبعد ويرمل، أولى من كونه يقرب ويترك الرمل. نعم. قال عفى الله عنك: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، يرمل، نعم، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. نعم، هذا السنة كما أمر أصحابه في حجة الوداع، وفي عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين. نعم. ويمشي في الأربعة الأخر. نعم. وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. نعم، استلمهما يعني الاستلام المسح باليد اليمنى، وكبر قال الله أكبر. أما التهليل فلا، ما أذكر في هذا سنة التهليل، وإنما يقول بسم الله والله أكبر، يقول يستلمه ويقول الله أكبر اللهم إبان بك. ذكر عندك التهليل، تعلق على التهليل. قال عفى الله عنك: لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. ما في التهليل، ما في تهليل، كان التهليل يعني التهليل هذا ذكر في شيء يدل على التهليل، السنة التكبير. نعم، أحسن الله إليك. نعم، ها، لا لا أنا مو مشروع، مو مشروع يعني، ويستلمه الآن هو إذا أمكن يستلمه بيدها أو بعصا لا بأس. نعم، نعم، يشير كب يشير والحمد لله لا يتكلم. نعم صح. نعم، لا لا مسواك غريب، إذا كان يصل إليه بالمسواك يصل إليه بيده. نعم، الركن اليماني يستلمه ويكبر إن أمكن، وإلا ممكن فلا يكبر على الصحيح، والرواية الأخرى أنه يكبر، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلمه، إن استلم الركن اليماني كبر، وإلا استلم ما شاء وتركه، هذا هو الصواب. أما الحجر فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن من استلامه كبر، أشار إليه وكبر، هذا خاص بالحجر على الصحيح. نعم، ظاهر أنه كلما حال الحجر كبر، ظاهره أنه يكبر أخذا بالعموم. نعم، الله عليك. نعم، تكبير في جميع الأمور يد واحدة فقط. نعم، كذا إذا حال الحجر كذا الله أحد، ولا يقف عند، ما يقف، لا أحتاج. نعم، أحسن الله إليك. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، مستحب هذا. نعم، ويدعو في سائره بما أحب. نعم، كل هذا المستحبات. نعم، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم، هذا السنة، إذا انتهى صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا قرب من المقام يقرأ: اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلي ركعتين، يقرأ فيهما في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة في الأولى وبعدها قل يا أيها الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون، والثانية يقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، فيه شعار بأن الإنسان إنما يطوف بالكعبة امتثال لأمر الله، وهو يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. نعم، أحسن الله إليك. وإن لم يتيسر صلاهما في أي مكان، في أي مكان من المسجد. نعم، ولا يتكلف، لا يؤذي. نعم، نعم، تسأل الركن اليمانية ها؟ أنا في الطواف في السلامة في كل مرة. لكن إذا لم يتمكن من السلام ركن الإيمان من الزحمة لا يشري، لا يكبر ولا يشري، هذا صحيح. قال آخر من أهل العلم إنه يكبر لكن ليس عليه دليل. نعم في خلاف الآخر يصح، أرجو أن يصح الطواف لأن في خلاف هل هو مستحبتان أو واجبتان. نعم ويعود. نعم أرجو إن شاء الله لا يكون حرج إذا نسيهما. نعم نعم إذا أمكن، إذا كان أطال الفصل. نعم لو صلىهم في أي مكان روي عن بعض السلف سوى أو عن عمر أو غيره سوى صلىها أو ابن عمر صلىها بذي طوى. نعم لا ليس بصحيح هذا، أما الأول كان النبي يطوف يصلي والطوف بين يديه هذا لا بأس الطواف، أما السترة في مكة وغيرها لا. ما في دليل على هذا، ولهذا باب البخاري قال باب السترة بمكة وغيرها، باب البخاري في الصحيح قال باب السترة بمكة وغيرها، ما في دليل يدل على تخصيص مكة، لا حدث فيها لا ضعيفة. نحن أبلغ وغيرنا يرون أن مكة ليس فيها، ومن الأدلة على هذا حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح وجعل العنز أمامه. نعم سترة نعم وفي مكة. نعم عفى الله عنك، لكن قد يقولون أنه خارج مكة في ذلك الوقت، الأبطح خارج حدود البنيان. نعم ويعود إلى الركن فيستلمه، لكن إذا اشتد الزحام سقط الواجب، إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأدلة العامة تدل على أن العجز الواجب أول، إذا عجز عنه سقط، وهذا ليس بواجب عند الجمهور، السترة ليست واجبة وإنما مستحبة، وقال آخرون من العلم أنها واجبة لكن الجمهور على أنها مستحبة. نعم قال عفى الله عنك ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل. هذا هو السنة، إذا انتهى ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه إن تيسر له، وإلا ما تيسر تركه، ثم يذهب إلى الصفا فيرقى على الصفا إن تيسر ويكبر الله ويحمده ويهلله ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو ويكرر هذا ثلاثا وهو رافع يديه على الصفا وعلى المروة في كل مرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف استلم الركن ثم ذهب إلى الصفا صعد الصفا ورفع يديه وكبر الله وهلله ودعا، فعل هذا ثلاث مرات. نعم يستقبل القبلة، يصعد الصفا يستقبل القبلة كامل. لا يكبر، يرفع يديه هكذا ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثة. نعم في كل مرة في كل شوط يصعد الصفا يرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثة، وعلى المروة كذلك سنة هذا ثلاثة يفعل هذا ثلاثة، دعاء تكبير والتهليل والدعاء ثلاثة. نعم وكذلك أيضا إذا قرب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قرب من الصفا قرأ الآية. أقول على إيش؟ لا يعني عند أول شوط نعم هكذا ورد. نعم عند القرب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم يعني يكبر ويهلل ويدعو هذا بين، ثم يكبر ويهلل ويدعو يكبر ويهلل ويدعو هذا بين ذلك، صار الدعاء بينها. نعم الشوط في المسعى في السعي يعني من الصفا إلى المروة يصعد إلى فوق الشيخ ولا أو أول الصعود هذا هو أول جبل، أول ما يبدأ الارتفاع هذا أول جبل، وكذلك في المروة يكون يصعد سنة وإن لم يصعد فلا حرج إذا وصل إلى أصل الجبل كفى. نعم نعم. الدور الثاني ما يشق عليه، الدور الثاني لابد مع الطائفين، لو استطاع يرجع ما استطاع، مع الطائفين مع الطائفين. نعم. ها إيه؟ لا مو بلازم الدائرة، مو بلازم، لكن في نعم نعم إذا كرها حسن لا بأس، إذا كرها طيب لا بأس. نعم نعم الأمر في هذا واسع خير. نعم نعم نعم. نعم إذا شق عليه لا بأس، وإذا لم شق عليه ما في زحام وصعب الدور الأول طيب أولى في الأرض. نعم عفى الله عنك. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. نعم. فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. نعم. ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. نعم ينزل إلى العلم الأخضر ثم يسعى، يعني يسرع السعي والإسراع، يسعى سعيا شديدا كان النبي تدور به إزاره من السعي، يعني يسرع أشد من الرمل، يسرع من العلم إلى العلم، وفي جعل فيها العلم الخضر الآن الأخضر، من العلم إلى العلم يسعى سعيا شديدا، سنة هذا وليس بواجب، وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فلا تسعى ولا تصعد الصفا ولا المروة لأنها عورة. نعم وهذا مستحب لو ترك لا حرج. نعم ولا ترمل، المرأة ما مشروع لها الرمل ولا السعي بين العالمين ولا صعود الصفا والمروة لأن عورة. نعم أحسن الله إليك. قال: ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، يعني يرفع يديه ويكبر ويهل ويدعو ثلاثا. نعم. قال عفى الله عنك: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع ويسعى في موضع سعيه، يعني إذا وصل إلى العلم أسرع سعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر الآخر. نعم في كل شوط. نعم. حتى يكمل سبعة أشواط. نعم. يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإن انتهيت بالصفا فاعلم أنك غلطان، إما نقصت واحد ولا زائد واحد، إذا انتهيت من السبعة بالصفا فأنت مخطئ، لا بد تنتهي بالمروة. نعم نعم تدعو لا بأس، والدعاء والدعاء مستحب، الدعاء مستحب، والسعي له شروط، من شروطه النية أيضا، لا بد أن ينوي من هذا سعي العمرة أو سعي الحج، فإن لم ينوي فلم يصل، يقول الذي يصل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن شروطه أن يكون بعد سعي مشروع، بعد سعي مشروع في الحج أو في العمرة، بعد طواف، بعد طواف مشروع، بعد طواف مشروع، فيكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ما يكون بعد طواف التطوع، بعد طواف مشروع في الحج أو في العمرة، ومن شروطه أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة، وما عدا ذلك فليس بواجب، الطهارة ليست واجبة سنة، بخلاف الطواف، الطواف الطهارة لها واجبة، والسعي مستحبة، ستر العورة كذلك مستحبة، فلو طافه سعى ومحدث أو بدأ شيء من عورة صح السعي، كذلك أيضا الصعود الصفا وصعود المروة والسعي بين العلمين والدعاء والذكر كل هذا مستحب. الموالاة بين الأشواط فيه خلاف بين العلماء، الأحوط أن يوالي بين الأشواط. نعم نعم. إيش؟ لا ليس له سعي إلا إذا لم يسعى للحج أو للعمرة. نعم. لا الجمهور على أنه لا يسعى إلا بعد طواف، هذا اللي عليه الفتوى، إن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف شرط، جاء في حديث في الحج سعيت قبل، في حديث أسامة سعيت قبل أن أطوف، لكن الجمهور تأوله تأول هذا، فالأحوط المسلم لا يسعى إلا بعد الطواف، لا بد يكون بعد الطواف، ما يقدم السعي على الطواف. نعم، إذا قدم نعم في أقول فيه قول بهذا في يوم العيد، لأن حبيب السامة سعيت قبل أن أطوف، قال أطوف ولا حرج، لكن الجمهور على المنع تأول هذا، ينبغي الإنسان أن يحتاط. نعم، لكن إذا وقع هذا شيء آخر، إذا وقع ولم يمكن تداركه هذا قد يكون يفتى به، أما إذا لم يقع ينبغي الإنسان أن يسعى يقدم الطواف على السعي خروجا من الخلاف. نعم، ها جاءت الرواية قال فعلت ذلك ولم أشعر، لما سعيت قبلها. نعم، وهناك من يفتي من توسع قال ولا حرج في هذا حتى ولو تعمد، لكن الأحوط المسلم لا يقدم السعي على الطواف. نعم، لا ما لأنه تابع ما يضر، تابع للطواف ما يضر، إذا أخره لا بأس، إذا أخر طواف الإفاضة ساعة بعده فلا حرج. نعم، أحسن الله إليك. نعم، من الأشواط، نعم الأحواط الوالي في خلاف مسألة الموالاة، ها لا هذا مستحب، مستحب الموالاة مستحبة يعني لا بأس، لو طاف اليوم وسعى غدا فلا بأس، مستحب الموالاة في خلاف العمرة فيها خلاف طواف الوداع، الجمهور على ليس لها وداع، وقول الثاني لها وداع. نعم، عفى الله عنك، نكمل خلي نكمل. نعم، قال عفى الله عنك: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. نعم نعم نعم، هكذا يقول العلماء، يستحب أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يأتي الكلام، يأتي عليه الكلام عليه في الباب الذي بعده. نعم، ايش فيها طواف الوداع؟ الراجح انه ليس بواجب، لكن ينبغي الانسان ان يحافظ عليه، الجمهور على انه ليس بواجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر الحجاج لما راهم ينفرون من كل وجه، قال لا ينفرن احد الا حتى يكون اخر واحد بالبيت، انما قال هذا للحجاج. ها ركعتين ايش؟ طواف سنة. نعم، الوداع، نعم نعم، يصلي ركعتين، إذا طاف الوداع يصلي ركعتين ثم يصلي. نعم، إذا سعى بعد طواف القدوم هل يعتبر على طواف الحج؟ ها؟ إذا سعى سعي الحج إيه؟ لا لا، مفرده إذا كان مفرد أو قارن لا بأس، لا يعتبر تقديما على الطواف؟ بلى، لكنه أتى به بعد طواف المشروع وهو طواف القدوم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، طاف القدوم ثم سعى. المتمتع شيخ، إذا كان سعيد عقب البيت سعيد، لا آخر عهد طاف الوداع، فإذا كان له سعيان صار آخر عهد البيت سعيد، لا طاف يطوف يسعى للعمرة ويطوف يوم العيد ويسعى للحج ويطوف الوداع عند الصف، هذا لا هذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواه عن الإمام أحمد أن المتمتع عليه سعي، والقول الثاني أن عليه سعي واحد، والقول الثاني عليه سعيان، وهو قول الجمهور عليه الفتوى أنه متمتع عليه سعيان. نعم.